على من يشاء

يخلق ما لا تعلمون وعلى الله قد السبيل ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قد السبيل ومنها Thank you.

فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم